وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها، وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. كأن بعض الإخوة يرغب الزيادة من بيان واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسوله أبا وزوجا ويمشي في الأسواق ويبيع ويشتري ويرهن، كل ما هو من حاجات البشر ليكون أسوة للناس، ولا سيما في بيت النبوة الطاهر. حينما تقع الحوادث وتجري الأمور على سنن البشر، كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعالجها؟ وقد شاهدنا بعض الناس وعظماء الرجال إذا كان عنده ثلاث نسوة أو أربع نسوة يحتاج إلى إدارة وإلى معونة على سياسة تلك الأمة، أربع نسوة، وهذا صلى الله عليه وسلم لديه تسع نسوة مع الفارق في النوعية، لأن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين لسن كبقية الناس، يتميزن بحسن السمع والطاعة وخالص الحب والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك أريد التنبيه على موضوع قد التبس على بعض الإخوة البارحة، ولعلاقته بالعقائد وآيات الصفات، أحب أن يصحح أولئك الإخوة مفاهيمهم فيما صدر البارح. حينما ذكرنا موضوع السماء في قضية سبع أراضين، في قضية سبع سماوات وما الأرض مثلهن، وفي إثبات أن السماء جرم، من النصوص في ذلك قوله سبحانه: والسماء بنيناها بإيش؟ وأشرنا بإشارة عابرة، لأنه ليس معنا مجال لهذا الموضوع، وقلنا بأيد يعني بقوة، ولكون اللفظ أيد يحتمل جمع يد ويحتمل القوة، فبعض الناس يظن أن ذلك جمع يد وأنه من الصفات. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر عبدنا داود ذل الأيد. داود كان عنده جمع يد ولا اثنين بس؟ فقط اثنين، ذل الأيد أي القوة. ولتكن قاعدة أن كل ما جاء في كتاب الله فيما يتعلق بصفات المولى عز وجل على ما يريد إنما يأتي مضافا إليه مما عملت أيدينا تجري بأعيننا، فهذا يكون بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من باب الصفات، ومجراها مجرى آيات الصفات على ما عليه سلف الأمة. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وليس هذا موضع تحقيق ما يتعلق بالعقيدة، ولكن تصحيح لمفاهيم بعض الإخوة الذي ظن بالاشتراك في اللفظ بين جمع يد وبين القوة، فهي هنا بنيناها بأيد بقوة، وهو المناسب أيضا لبناء السماء. هذا الجرم والسمك العظيم مسيرة 500 عام، سمكها سقف المسجد يمكن سمكه 15 سنتي 50 سنتي أقل من المتر، وهذه مسيرة 500. وين العقل هذا؟ بس استرحوا. نعود إلى موضوعنا بعد أن نبهنا على هذا الذي ربما شوش على بعض الإخوة. أقول يا إخوان إن دراسة حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في شخصه، في بيته، في مجلسه، في طعامه وشرابه ولباسه، واجب على كل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة. وكيف تتأسى بمن تجهل حياته وأحواله؟ تتأسى بمجهول؟ لا والله. إذن يتعين على كل مسلم أن يعلم كل الجوانب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قلت إن شخصية رسول الله في ذاته من شعره لظفره وحياته وسلوكه معجزة في ذاته، يعني لو لم تجر على يده المعجزات من تكثير الطعام ومن نبع الماء من بين الأصابع ومن مجيء الشجر إليه ومناجاة البعير له، إذا لم تأتي ولا آية من هذه الآيات لكانت شخصية رسول الله معجزة في ذاتها، لأنه بشر. نعرف أبويه ومتى ولد ونسبه. جاءكم رسول من أنفسكم، كما قال ابن عباس تعرفون مولده ونشأته وحياته، ما هو غريب عليكم. وكان يذكر ابن فرحون في كتاب له مخطوط إلى الآن في حالة المسجد النبوي في القرن السابع الهجري، قال كان العلماء في المسجد النبوي إذا دخل شهر رمضان ترك كل إنسان الدروس التي يمشي فيها، صاحب التفسير ترك تفسيره، صاحب الحديث ترك حديثه، صاحب الفقه ترك فقهه، صاحب اللغة الأدب، كل معلم في المسجد يترك المادة التي كان عليها. يتركون التدريس؟ لا، ويدرس الجميع الشمائل النبوية، يعني الصفات الخلقية والخلقية، حتى يتعلموا ويعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن في جزئية، وذكرنا بعض الصور التي وقعت في بيته ومن نسائه معه، وكيف عالج ذلك مع أنهم تحزبوا عليه ووقفوا في مؤامرات، وليس ذلك والله حطا من قدرهن ولا تنقصا من ذواتهن، بل هو إعلاء مكانتهن لأنهن فعلن ذلك محبة فيه وحرصا عليه وبدوافع الغيرة. ونعلم جميعا أن المرأة لا تغار على زوجها إلا من دافع إيش؟ الحب. إذن من صفات المدح لهن وليس من صفات الذم. وقد بين لنا تلك الحياة وصورها ليتعلم الرجال ماذا فعل رسول الله، ويتعلم النسوة كيف فعلن زوجات رسول الله. وهكذا تؤخذ الحياة العملية تطبيقا من بيته صلى الله عليه وسلم. أما الدافع الأساسي كما أشرنا وهو الغيرة، فإن مبدأ ذلك أو الغيرة المبسطة بلاش المؤامرة، جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة، تقول والحجرات ليست فيها المصابيح. طلع إذا طفوا السراج وناموا خلاص. وكانت السرج بالزيت وفتيلة، شوف القناديل اللي كانت معلقة في المسجد هناك، كان يوضع فيها الزيت ويوضع فتيل، وحرف الفتيل على حافة السراج أو الزهرية ويشعل بالزيت. تقول فقمت أتحسس الحجرة فما وجدته، فتقدمت فوقع كفي على بطن قدمه وهو ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقلت والله إني لا في شأن وإنك لا في شأن. هي في غيرة تقول وين راح عني، ما كفها هذا. لما وقع كفها على بطن قدمه قالت لعله كان قد ذهب إلى بعض صواحباته واغتسل هناك وجاء يصلي هنا. فلما قام من سجوده وقفت بجانبه ودخلت يدها في شعره، وكانت له جمة إلى منكبي لتتحسس. تتحسس ايش؟ ماء الغسل. كل ذلك والرسول تاركها. لما انتهى التفت إليها وقال أخذتك غيرتك يا عائشة؟ عرف ليش الدافع. قالت ويا صدق ما قالت، ويبين المقدار الحقيقي للتأثر بالغيرة وإن كانت شديدة. وما لي، تلومني ليش؟ وما لي لا يغار مثلي على مثلك. ما انت بالهين، ومثلي لحبه اياك شديد الغيرة عليك. ومرة اخرى فتشت ما حصلت، او في بعض الروايات جاء من خارج فوضع ثيابه ثم اضطجع ثم سرعان ما قام. تقول وتظاهرت بالنوم، فلما خرج أرسلت بريرة وراءه اذهبي وراءه شوفي فين حيروح. فأتتها وقالت له ذهب إلى أهل البقيع. تقول فشددت ثيابي علي وخفت أن يرجع من أهل البقيع إلى بعض صاحباتي، ووقفت من بعيد. فلما رأته فرغ من السلام عليهم وبدأ يتحرك عائدا، جاءت راجعة فأشعر بها فأسرع. تقول فأسرع فأسرعت إلى أن جئت البيت واضطجعت في فراشي وأنا أتناهج. فلما دخل وضع يده على صدري وقال ماذا يا عائشة؟ أأنت التي كنت أمامي؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أظننت أن يخيس الله بك ورسوله؟ لا يا عائشة. هذه كما أشرنا أمور جبلية لا يمكن للمرأة أن تتخلى عنها، وكذلك الرجل. لكن فرق بين من يتحكم في دوافع النفس وانفعالاتها ومن يضعف أمام ذلك. ونأتي إلى موضوع القصع والطعام وما ذكره البخاري، واعتقد لو جاء في غير صحيح البخاري لكنا وقفنا موقف التساؤل، لأنهن أمهات المؤمنين، إنما يريد الله أن يذيب عنكم إيش؟ الرجس على البيت ويطهر، سبحان الله، تطهيرا من كل دنس، من كل شائبة، من كل سوء خلق، من كل ما ينتقص من النساء. نعم، ولا بد أن يكون ذلك لأنهن فراش رسول الله، كما بين تحري الرجل صديقه بالهدية عند بعض زوجاته، وكانوا يتحرون ليلة عائشة ويهدون إلى رسول الله هدايا. وذكر رحمه الله أي البخاري بأن زوجات رسول الله كنا حزبين، عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة ومن معها، وكان بهذا التآمر يحتلن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور ربما كان يحبها. من ذلك كان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى العصر طاف على نسائه، وكانت حجر زوجاته رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن مطيفات بالمسجد، ابتداء من حجرة عائشة كما تعلمون جزء من المسجد، وحجرة حفصة مقابلة لها. شايفين الشباك اللي في المواجهة جدار المسجد القبلي، مش فيه شباك عند المواجهة؟ ليش ما حطوا شبابيك في الجدار كله؟ ما في، كان هذا الشباك محله باب، وكان يقال له باب آل عمر، لأن حفصة كانت تسكن في مقابل حجرة عائشة. وكان إذا صعدنا في الطابق الثاني يتناولن الهدايا من الطاقة، ما في مسافة بعيدة، فكان من بيت آل عمر في الجنوب ويطوف بالشرق ثم يأتي إلى الشمال. هكذا كانت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطوف عليهن بعد العصر. فإذا مر بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استوقفته وأتته بعسل ومزجته بالماء وصنع له شراب، وكان يحب الحلوى والبارد فيشرب العسل. فغرنا من هذه الوقفة، ليش يخصها بالوقوف هذه؟ وليش يخصها يشرب عندها العسل؟ طيب هي جايبات هي بتسوي، ولحظة ما يشرب كاس عسل، لا، استترنا ذلك عليه. فبدأت مؤامرة حفصة وعائشة، كيف نمنعه من هذا الوقوف، وكيف نمنعه من هذا العسل اللي اختصت به زينب؟ فقلنا فيما بينهما ليقل له من يأتيه قبل الأخرى، أجد كان ربما دنا وقبل، أجد ريح المعافير عندك أو كذا، نبات حلو الطعم كريه الرائحة. فيقول لا، أنا ما شربت هذا، أنا شربت عسل عن زينب، ها يمكن النحل اللي جابت العسل هذا رعت في ذاك النبات فجاءت الريحة في العسل. سبحان، يعني حيلة وتبرير، وكأن ما عندهن ولا شيء رضوان الله تعالى عليهن. فلما جاء للأولى قالت له ذلك، لما جاء للثانية قالت له ذلك، فحرم العسل على نفسه، صار يمر على زينب عابر سبيل زي ما يمر على غيرها.

رحل ابنته بضعة منه فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، فكلمته قال: ألا تحبين ما أحب يا ابنتي؟ قالت: بلى. قال: لا تؤذيني في عائشة. طيب، جاءت زينب بنت جحش وفعلت ما فعلت ولقيت ما لقيت، وانتهى الأمر بأنهن ما وصلنا إلى شيء. نريد أن نأتي بمناظرة أو بتنظير لهذا. زوجات رسول الله ماذا فعلن فيما بينهن على رسول الله؟ تحزبن ولا لا؟ كانوا حزبين؟ جاء حزب ثالث إن صح هذا التعبير مع التجوز، ينضم إلى رسول الله. حزب إيش؟ ينضم إلى رسول الله مناصرة له. صدقون هذا؟ اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. تتحزبون وتتعاونون عليه، ما هو تاركم. فإن الله هو، شوفوا الأسلوب البلاغي، فإن الله هو مولاه. لو في غير القرآن يمكن أن يقال فإن الله مولاه، لكن يؤتى بضمير الشأن لتقوية الخطاب وتقوية البيان. هو سبحانه، وهو من تعلمون رب العزة، هو مولاه. الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. احنا قلنا تجوزنا الحزب الثالث او الحزب الثاني مقابل حزب امهات المؤمنين، من؟ الله، جبريل، صالح المؤمنين، عموم الملائكة، ظهير. رحمه الله يقول: انظر إلى هذا التعداد، الله وجبريل صالح المؤمنين الملائكة، أمام من؟ أمام مين يا جماعة؟ 9 نسوة. وهل لدى النسوة من الفعالية ما يحتاج إلى تجنيد كل هذا؟ وكان يستشهد ببيت واحد من شعرائهم يقول: ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هنهن. فهنا يا إخوان لا يستغرب بعض الأشخاص أن يسمع أن زوجات رسول الله تحزبن عليه، لأن هذا من طبيعة النسوة ومن دافع المحبة والغيرة. والله سبحانه وتعالى عاتبهن وحذرهن بأنهن أولا قبل كل شيء فتح باب التوبة: إن تتوبا إلى الله. وهذه القضية بين حفصة وعائشة أو فيما أمر ما، فقد صغت وصفت وانتهت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. إذن تلك الحياة التي مرت ببيت النبوة وما فيها من أحداث، بالجانب الآخر السلبي، ما كان عليه أمهات المؤمنين من الصبر والتعفف والزهد في الدنيا، كما قالت أم المؤمنين: كان يمضي على بيت رسول الله الهلال والهلال والهلال، شهران بين 3 أهلة لا يوقد في بيت محمد النار. الله، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. تنضج طعامك، تسوي شاهك، شاهيك، تعمل تسوي على النار، هنا ما في. إذن ماذا كان طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، فيرسل إلى أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى: من كان عندها طعام فليأتنا بعشاء الضيف. فكل واحدة تعتذر: ليس عندي شيء. التسع بيوت ليس عندهن عشاء للضيف. فيتوجه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: من يستضيف هذه الليلة وله الجنة؟ جيبوا المقاييس، جيبوا الموازين. أنت تعلم بأن الثمن يعادل المثمن. هذا قيمتهم كم مثلا؟ 1000 ريال. إذا لو قلت 2000 ريال يكون زايد عن السلعة، لو قلت 200 ريال تكون ناقص عن السلعة. فعادة يكون الثمن معادلا للمثمن. فأي ليلة هذه ثمنها الجنة؟ إيش يا جماعة، ما ساعدونا شوية. لو كان الآن والله نقول يعني أبسط واحد يعشى 10 أشخاص، لكن ذاك الوقت 9 بيوت رسول الله ليس فيهن عشاء الضيف، كيف كانت الحياة والمعيشة؟ والشيء إذا قل أو انعدم لا يثمنه شيء. إذن فله الجنة لخلة الطعام وندرته. وجاء في القصة أن الذي ذهب به إلى بيته قال لزوجه: هل عندك من طعام لضيف رسول الله؟ قالت: لا والله، إلا عشاء العيال. قال لها: علليهم حتى يناموا. يناموا إيش؟ من غير عشاء. ثم قدم الطعام لي وللضيف، ثم اعمدي إلى السراج لتصلحيه فأطفئيه، وأنا سأحرك يدي في القصعة تلتقي مع يد الضيف أوهمه أني آكل معه وما أنا بآكل، أوفر له الطعام. انظر على هذه الحيلة يا جماعة، أولاد ينامون جوعا بلا عشاء، وكذلك الزوجة، والزوج الطعام بيده وبين يديه، يلمسه بأصابعه ولا يرفعه إلى فيه. لو كان بعيد عنه نقول صابر، لكن ده أمامك، أحنسك، شاهيك، ولا يرفع منه شيئا إلى فيه. يبقى الطعام كان متوفر. هذا أحسنهم حالا، الذي رضي أن يأخذ الضيف ليضيفه تلك الليلة، وإذا به ليس عنده إلا عشاء عياله، فيحتال هو وأم العيال على توفير عشاء الضيف. والله ما ودي أقول إن الجنة إنها قليلة في هذا ولا كثيرة، لأقول الرسول قال له الجنة. نعم. فلما غدا بضيف رسول الله في الصباح استقبلهما صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد ضحك ربنا من صنيعكما البارحة. ضحك، والعملية تضحك فعلا، يعني أن يحتالا لإشباع الضيف على جوع. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هما كل الناس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال بلى. وهنا أحاديث الصفات، لا تضحك ولا تعبس وجهك. قال رسول الله، نعم قال رسول الله. وكذلك الصحابي مر بها وقال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. هذا تعليقه على إثبات الصفة، صفة الضحك لله، أكثر من هذا ما في. وهكذا كنا في بيوت رسول الله يمضي عليهن الليالي وليس عندهن عشاء ضيف. إذن كانت تلك البيوت أقول مساكن ومعاهد، مساكن لهن ومعاهد لما يجرى فيها من آيات الله والحكمة. وكنا يعلمنا الناس سواء مباشرة عن طريق النسوة أو بواسطة الزوجات للأزواج، كما قالت أم المؤمنين عائشة للنسوة مروا أزواجكن أن يستنجين بالماء إني أستحي منهن منهم. وهكذا أيها الإخوة، علينا أن نجدد دراسة حالات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسبق أن كتبت مقدمة بحث في السيرة النبوية، أن السيرة في نظري، وأقول في نظري، تنقسم إلى قسمين: سيرة ذاتية وسيرة تبليغية. السيرة الذاتية ما كان يتعلق بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي بيته وفيما يخصه، والسيرة الرسالية ما كان فيها تبليغ الرسالة للأمة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. بالتأمل أيها الإخوة فيما ساقه المؤلف رحمه الله في باب الغصب وما تقدم في اغتصاب شبر أو شيء من الأرض، والتحذير والوعيد الشديد من الظلم والاغتصاب، وجاء بحديث القصعة وبيان أن الغصب معه قيمة المتلفات. ولهذا يقول ابن رشد البحث في الغصب عدة جهات، منها من جهة المغصوب إن وجد بعينه رد إلى صاحبه بتمامه بلا خلاف. أما الطوارئ، والطوارئ هي المتغيرات التي تحدث في المغصوب، بأن غصب غزلا فنسج، أو غصب شاة فذبحها، إلى غير ذلك مما يطرأ على المغصوب من زيادة أو نقص. ثم جاء المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين. كان يمكن أن يقال ربما أغنى أحد الحديثين عن الآخر، كحديث غرس النخل حكم بالأرض لصاحبها ولصاحب النخل أن يرفع نخله، ثم جاءت القضية العامة ليس لعرق أو لعرق ظالم حق. لكنه جاء بالحديث الذي قبله فيما يتعلق بالزرع، فجاء بحديثين. أحد الحديثين يتعلق بالزرع، وأحد الحديثين يتعلق بالغرس. وفرق بين الزرع والغرس أن الزرع كما يقولون زراعة موسمية مؤقتة، لأن الزرع أقصى ما يكون مدته في الأرض 6 أشهر أو 4 أو 3 على حسب نوعية المزروع، وإن كان البعض قد يتجدد على جذات وخاصة في الحجاز إلى 5 سنوات، وهو نوع من البرسيم، وفي غير الحجاز أو في غير المدينة يسمى هناك البرسيم الحجازي. فالزرع مهما كان له أمد، بخلاف الغرس يعمر طويل. فالحديث الأول من إيش؟ زرع، من زرع في أرض قوم زرع، ما قالش غرس. وللمغايرة بين الحديثين اختلف العلماء، ونحن نأخذ مدلول الحديثين كلا على حدة، ثم نرجع بالنظر بين الحديثين وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه القضية المزدوجة. من زرع في أرض قوم، قوم ولا شخص؟ القوم للجماعة. فمن زرع في أرض غيره لا يملكها وهي مملوكة للآخر، ما حكم هذا الزرع الذي زرعه في ملك غيره؟ هذه القضية الأولى. حكم صلى الله عليه وسلم بقوله من زرع في أرض قوم فإيه؟ بغير إذنهم فليس لهم، بغير إذنهم، يعني لو استأذنهم أعيروني الأرض أزرع فيها ما في مانع، آجروني الأرض، إذا استأجر الأرض استأجر المنفعة وليست عين الأرض، كما يقول الفقهاء عقد الإجارة عين على منفعة مضمونة. تستأجر الدار وتشتري الدار، فإذا اشتريتها ملكت عينها ولك الانتفاع بها بما شئت من انتفاعك بما تملك. لكن استأجرتها، اشتريت المنفعة التي يمكن أن تؤخذ من الدار، وش المنفعة؟ كل بحسبه. إن كان هناك نص على عين المنفعة التي تستوفى فهي المعقود عليها. استأجرتها مدرسة، استأجرتها مستودعات، استأجرتها للسكنة، فعلى ما عقدت عليه. ولا يحق لك أن تستفيد من الدار بمنفعة أكثر مما استأجرتها من أجله. استأجرتها لتسكن أنت وعيالك، لا يحق لك أن تجعلها مستودعات، لأن المستودعات تضر بالبنيان أكثر من السكنة، لأنها يكون فيها البضائع والمطعومات وفيها كذا، ربما جاءت الفئران، ربما جاء كذا، ويكون الشيل والحط في البالات الكبيرة يهز الجدران، فلا يجوز ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تجعلها مدرسة، لأن المدرسة تضم الأطفال أو تضم غير العابئين بالمسؤوليات والقيم، فيكون مضرتها على البنيان أكثر من الإيش؟ السكنة. أما إذا استأجرتها لمدرسة ثم هونت من المدرسة وسكن، السكنة أقل إرهاقا على البنيان من المدرسة، فلا مانع. كما لو استأجرت سيارة لنقل الأحجار ثم ما وجدت أحجار نقلت خشب، ما وجدت خشب نقلت برسيم، ما وجدت برسيم ركبت أنت. فكلما كان استيفاء المنفعة مقابل المعقود عليه نعم، إن نقصت فلا مانع، أما إن زادت عن المعقود عليها فلا يحق لك. فهنا الزرع، زرع بغير إذن أصحابها، إذن لو حصل الإذن يكون هم تنازلوا عن حقهم في الأرض وسمحوا له بالاستفادة منها، فلا يحق لهم بعد ذلك أن يعارضوا أو يطالبوا برفع الزرع، لأنه وضع بالعدالة وليس بالظلم، ووضع البذر وحرثت وسقي ونبت بإذنهم ورضاهم، فلا يحق لهم بعد أن وصل الزرع إلى مرحلة ما قبل الحصاد أن يطالبوا. كمن أعار سفينة لإنسان أو آجره إياها وجاء في عرض البحر وقال رجعت عن الإعارة اعطيني سفينتي، الإعارة عندك مؤقتة، لصاحبها أن يطلبها حيث شاء، ولكن هل وسط البحر موضع تسليم؟ وفين ود اللي فيها؟ لا يحق له ذلك، لأنه أعارها وهو يعلم بأنه سيعبر بها النهر. وكذلك الأرض إذا زرع فيها بإذن أهلها ونبت الزرع وقارب الحصاد لا يحق له أن يرجع في هذا الإذن، لأن فيه مضرة على الزارع وتغرير به، وجب عليه أن ينتظر حتى يستحصد الزرع ويحصده ويأخذ زرعه ويقول له خذ أرضك. أما إذا كان زرع بغير إذنهم، تلك المنفعة التي يريد أن يأخذها من الأرض في الزرع ملك لأصحابها ولم يأذنوا لك فيها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهم ما طابت نفسهم بهذا فجاءوا يطالبوا. لو أنه اغتصب الأرض على رأي الجمهور بأن الغصب يدخل في العقار غير المتحرك، أي في المملوك الثابت كالأرض والبنيان، خلافا للأحناف فإنهم لا يرون الغصب في الثوابت وإنما في المتحركات المتحولات. فإذا اغتصب الأرض واحتواها فعلم بذلك أصحابها، فجاءوا والأرض على ما هي عليه، لم تدخلها الزيادة ولم يدخلها النقصان. وش النقصان اللي حيدخل على الأرض؟ يروح يجيب قلبات ويشيل من ترابها ويصل إلى جهات أخرى، فتصبح الأرض مجرد حفر أو منخفضة عن جاراتها، وتصبح في هذه الحالة غير صالحة للبنيان، غير صالحة للزراعة، حتى تسوى ويرد لها ما أخذ منها، فكون هناك نقصان. فإذا أدرك صاحب الأرض أرضه تحت يد الغاصب كما هي ردت إليه بعينها بالإجماع، وليس لهم على الغاصب شيء وليس للغاصب عندهم شيء، بقي الحق العام كما يقال، كونه يتعمد الاعتداء على مال الغير هذه فوضى، فولي الأمر له أن يعزره على تعديه. أما إذا جاء صاحب الأرض حينما وجد النبأ الزرع ماذا يكون الحكم؟ الاثنين جم، هذا يقول أرضي وهذا يقول زرعي، ماذا نفعل معهما؟ الحديث صريح، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فإيش؟ فليس له من الزرع شيء وله نفقته. تعال، الزرع هذا كم عمره؟ 3 أشهر، متى يستحصد؟ بعد 3 أشهر. إذن الزرع الآن لم يأتي بالحب، نما في الوقت الحاضر، وجاء صاحب الأرض يطالب بأرضه، فيقال لصاحب الزرع ليس لك من زرعك شيء. طب الزرع؟ لا، أنت حطيت البذر فقط وسقيت الماء فقط، والنبات الذي نبت نمو من الأرض، والأرض ملك لغيرك، فيكون الزرع ملك لغيرك، ولكن ما أنفقته حتى صار الزرع إلى هذا الحد فهو حقك. وضعت بذر فيها 10، حرستها 5، سقيتها ماء 5، نفقتك على الزرع حتى وصل إلى هذا الحد لك هذه النفقة. هذا ظاهر هذا الحديث. والفقهاء رحمهم الله وسعوا التفصيل في هذه المسألة وقالوا إذا لم يكن له من الزرع شيء، فين يبقى الزرع؟ فين يروح الزرع؟ قالوا لك النفقة، خذ نفقتك. طيب والزرع فين يكون؟ يرجع ليش؟ لصاحب الأرض. يقولون هل يلزم الزارع بأخذ النفقة فقط ويترك الزرع، أو وهل يلزم أصحاب الأرض بأن يدفعوا النفقة ويأخذوا الزرع؟ لو قالوا ما نبغى الزرع، خليه يشيل زرعه، ما نبغى، ما ندفع شيء، ماذا يقال؟ يقولون في هذه الحالة يخير أصحاب الأرض، ما تبغوا تدفعوا النفقة؟ طيب تحسب عليه الأرض بالإيجار إلى أن تستحصد ويكون كالمستأجر من غيره، وجمعنا بين المصلحتين لا ضرر ولا ضرار، صاحب الزرع يأخذ زرعه وصاحب الأرض يأخذ أجرة مثلها، فنكون ضمننا لصاحب الأرض حقه وفائدته من أرضه، وحفظنا على الغاصب زرعه وقد دفع أجرة الأرض. يقولون أن ابن حزم يشنع على الفقهاء في هذه القضية ويقول ما على كل إنسان يريد أن يغصب إلا يروح يزرع وعليه إيش؟ يدفع الأجر ويأخذ الزرع، فهذا يمكن للإيش؟ المعتدين بزيادة الاعتداء. ولكن الفقهاء يقولون تجب مراعاة المصلحة لا ضرر ولا ضرار. لما يقول شيل زرعك وهو الآن لسه ما استحصد، ماذا سيفعل به؟ حنعدمه، نتلفه، وإتلاف المال لا يجوز. فإذا أمكن الاستفادة من هذا المال في المستقبل نحافظ عليه، وأنت يا صاحب الأرض فاتت عليك مصلحة أرضك، نضمنها لك بالأجرة. هذا ما يتعلق في جانب الإيش؟ الزرع. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. قبل الحديث عن الكلام عن هذا الحديث،